بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة، الجزء الثاني، الصفحة 36. الوقفات التدبرية. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. الشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة، كما قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يتعمدها. وكذلك ما يحدث به المرء نفسه لم يؤاخذ منه إلا بما قاله أو فعله. السؤال: متى يحاسب الإنسان على تصرفاته؟ وضح ذلك من خلال آية. الجواب: إنما يحاسب الله تعالى على ما عقد عليه القلب، ولكن ثمة أعمال قلبية يحاسب عليها الإنسان، مثل المحبة والكره والحسد. فالمحبة في طاعة الله يجر عليه الإنسان، ومحبة الإنسان لما لا يحبه الله يحاسب عليه الإنسان. وإذا عزم الإنسان على فعل الحرام وكان عزم أيضا يحاسب عليه الإنسان. فعلى الإنسان أن يطهر قلبه ويطهر أعماله. ثانيا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. لا يعاجلهم بالأخذ، والحلم احتمال الأعلى للأذى من الأدنى. السؤال: ما دلالة ختم الآية بصفة الله الحليم سبحانه؟ فربنا جل جلاله من حلمه أنه لا يؤاخذ باللغو. ثالثا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. السؤال: لم يرد الشرع دفع أسباب الطلاق فقط، بل أراد وجود السعادة بين الزوجين، وضح ذلك. الجواب: جميع التشريعات التي جاءت لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. كما أن للرجل على المرأة حقوق، فكذلك للمرأة على الرجل حقوق. رابعا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر ليس بمقدر، بل المرجع في ذلك أدى العرف، كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. السؤال: ما المعتبر في مقدار الحقوق الزوجية؟ أقول: ما تعارف عليه الناس تعارفا مشروعا. خامسا: وللرجال عليهن درجة. ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء، ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه، فلا تصوم إلا بإذنه، ولا تحج إلا معه. والمقصود هنا بالصوم صوم النفل. السؤال: ينادي الكفار والمنافقون بتساوي الرجل مع المرأة، فكيف ترد على ذلك؟ نقول بأن الله سبحانه وتعالى قد فضل جنس الرجال على جنس النساء، وربنا قد أعطى كل ذي حق حقه. سادسا: الطلاق مرتان، لأن من زال على الثنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة. السؤال: لماذا قصر الطلاق الرجعي على المرتين فقط؟ ربنا جل جلاله قد جعل أسسجة لحفاظ الأسرة الزوجية، ومن ذلك التعليم، ومن ذلك الصبر، من ذلك الهجر في البيت، من ذلك الضرب، ثم الحكمين، ثم يطلقها طلاق السنة، ثم الطلاق الرجعي. فإذا أتي بالطلاق مرتين فمعنى أنه لا يصح لهم الأمر، فإذا طلقها في المرة الثالثة فإنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، باعتبار أن هؤلاء لا ينفع معهم، لا ينفع معهم ولا تستقيم حياتهم بذلك. سابعا: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. في هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصا الولايات الصغار والكبار، أن ينظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. السؤال: كيف يتعامل الإنسان مع الولايات التي تعرض عليه؟ في أي شيء يعرض على الإنسان إن لم يكن له أهل فعليه أن يجعل الأمر لأهله. معاني الكلمات: باللغو في أيمانكم، اليمين اللاغية هي اليمين التي لا يقصدها صاحبها. يؤلون، يحلفون أن لا يجامعوا نساءهم. تربصوا، انتظار. فاءوا، رجعوا. يتربصن، ينتظرن. ثلاثة قروء، ثلاثة حيض. العمل بالآيات: لا تحلف يمينا هذا اليوم تعظيما لله عز وجل، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. العبارة هكذا في الكتاب: لا تحلف يمينا هذا اليوم تعظيما لله عز وجل. العبارة فيها إشكال تحتاج إلى تصحيح من الإخوة الذين طبعوا الكتاب. ثانيا: اشتر اليوم هدية وقدمها لزوجتك أو اعطها والدك ليقدمها لوالدتك باسمه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثالثا: أرسل رسالة تحذر فيها من التحريف في حقوق المرأة ثم اتخاذها ذريعة لإفسادها من قبل المنافقين ومن خدع بمنهجهم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. التوجيهات: أولا، من حكم العدة أن الزوجين يختبران فيها عواطفهما ومصالحهما قبل الفرقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثالثا، لكل من الزوجين حقوق وواجبات، لا تسعد الأسرة إلا بتحقيقها جميعا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثالثا، للرجل منزلة زائدة على المرأة، فمن زعم أنهما متساويان فقد أخطأ وخالف كلام خالقهما الأعلم بحالهما. وللرجال عليهن درجة. اللهم احفظ المسلمين رجالا ونساء، وأصلح بيوت المسلمين، وأصلح أبناءهم. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، وارحمنا يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.